عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل سؤال؟ طيب تفضل. أقول ما حكم من أحرم جدة؟ ألو؟ هو من أهل جدة هو؟ ها؟ هو من أهل جدة؟ لا لا من أهل الرياض. لا علم، وهو راح المكة بيحج. نعم؟ راح المكة بيحج. أيوة. لا سواء كان حج ولا العمرة. ها؟ أقول العمرة. رايح للعمرة؟ إيه. وأحرم من جدة؟ إيه إيه أحرم في جدة. غلط هذا غلط. وش يصير عليه؟ ها؟ نعم. ورايحين بالطيارة؟ إيه رايحين في الطيارة وأحرم في مطار جدة. إيه ما يجوز هذا. إيه. وش يصير طيب عليه؟ العلماء يقولون عليه. أيوة. دم. عليه دم يعني يذبح شاة. أيوة. في مكة. أيوة. ويوزعها على الفقراء. طيب جزاك الله ألف خير. الله يبارك فيك. مع السلامة.